ربنا اغفر لنا لدن كرامة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة في تفريق القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اجرأ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده. وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو غني ببلده. معناها الغريب الذي نزل بأرض بعيدة عن بلده الذي يسكن فيه. هذا الغريب الذي احتاج لشيء ولم يجد من يقرضه هذا الشيء الذي احتاج له ولو كان غنيا ببلده فإنه يعطى من الزكاة. أحرى إذا كان فقيرا ببلده إنه يعطى من الزكاة، لأن هذا هو عابر السبيل ويعطى من الزكاة. وقال له ابن السبيل. نعم. وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد في غير معصية. معناها إذا كان سفره في غير معصية. أما إذا كان سافر لمعصية أو يريد أن يصل لبلده في معصية فلا يعطى، لأن المعاصي لا يعان عليها. ولم يجد مسلفا إيه؟ لم يجد مقرضا، لم يجد مثلا من يقرضه. نعم. وهو ملي ببلده ولو كان غنيا ببلده. ملي معناه الغني. نعم. وصدق. وصدق معناها ابن السبيل الغريب العابر، إذا قال إنه محتاج وأنه لا يملك كفايته التي توصله إلى بلده يصدق. نعم. وإن جلس نزعت منه. لكن إذا ظهر كذبه بأن أخذها على وجه أنه سيستعين بها على الوصول إلى بلده وأنه يحتاج إلى هذا ثم أخذها وجلس، فهذا يظهر أنه ليس صادقا في دعواه فتؤخذ منه. وكيف والحين كم واحد يأتي يقول لك أنا وصلت عند كذا ولم أجد فلوسا، بعضهم يقول لك أقرضني بعضهم ثم يأخذها ويذهب. إذا جلس في مكان الغربة، لا بعضهم الحين يتأخذها وسيلة للتسول وكذا. لكن هو هنا قيد به، طبعا هناك بعض المتسولين، لكن هو هنا أعطانا علامات. من هذه العلامات أن الغريب عابر السبيل ابن السبيل إذا دعا أنه يحتاج لما يوصله لأهله وأنه لم يجد مسلفا، إذا ادعى هذا يعطى من الزكاة، يصدق في قوله. لكن إذا جلس بعد أن أعطي من الزكاة هذا علامة على أنه لا يريد أن يذهب إلى بلده، فهو جاء ليستقر، فلا يكون من أهل الزكاة حينها. نعم. وإن جلس نزعت منه. إن جلس نزعت منه فتنزع منه. نعم. تسترد منه. نعم. لأنها إنما أعطيت له ليصل بها إلى بلده. وإن جلس نزعت منه كغاز. كغاز كذلك الغازي من أهل الزكاة، الغازي المجاهد في سبيل الله. لكن إذا كان الغازي الذي تهيأ لأن يغزو في سبيل الله ثم قال بأنه سيغزو وأعطي الزكاة على هذا الأساس ثم جلس رفض الغزو، غير نيته أو كان مخادعا في الأصل، تنزع منه كذلك. وإن جلس نزعت منه كغاز، وفي غار من يستغني تردد. وفي غار من يستغني تردد، معناها إعطاؤها لغار من أي المدين إذا كان يستغني. أكمل الكلام. نعم. وفي غار من يستغني تردد وندب إيثار المضطر دون عموم الأصلاف. نعم. وفي غارم يستغني تردد، الغارم معناها المطالب بالدين، الذي إذا أعطيت له الزكاة هو أصلا المدين من مصارف الزكاة، لكن إذا كان يستغني بشيء آخر عنها يستطيع أن يقضي دينه من وجه آخر، مثلا عنده بعض الأموال التي يمكن أن يبيعها ليقضي دينه، أو ذاك لا تعطى له. إذا كان عنده أموال كافية لقضاء الدين يستغني عنها هذا لا تعطى له أصلا. لكن إذا كان إذا دفعت إليه يستغني بها، يستغني بها معناها توصله لدرجة الغنى، فيها لا تردد في دفعها إليه. نعم. نعم. وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف. وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف، معناها المضطر هذا شديد الحاجة، هذا اللي لا يجد الضرورية، الضرورية الذي لا غنى عنه لتقويم الحياة لاستمرار الحياة، هذا يقدم طبعا، المضطر يقدم. نعم. دون عموم الأصناف. دون عموم الأصناف، يقدم على عموم الأصناف. نعم. الأصناف اللي هي الأصناف الثمانية التي ذكرت فيها. والاستنابة وقد تجب. والاستنابة تندب الاستنابة معناها يندب تقديم المضطر على جميع الأصناف الأخرى، ويندب مثلا المضطر من جميع الأصناف على جميع هذه الأصناف المضطر، سواء كان اضطراره بسبب الفقر أو بسبب المسكنة أو بسبب أنه لا يجد آلة يدافع بها العدو هو مجاهد، أو بسبب أنه غريب مهم مضطر حيث هو. طيب، هذا المضطر يقدم، ثم بعد ذلك يندب كذلك الاستنابة في دفع الزكاة، معناها يندب للمزكي أن يعطي لغيره فيدفع الزكاة نيابة عنه، فيعطيها لغيره مثلا ليفرقها، هذا يندب له. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء ذهب إلى أن الأفضل للإنسان أن يفرقها بنفسها حتى يتأكد من وصولها إلى مصارفها على الوجه الصحيح، وبعضهم قال الأفضل هو الاستنابة كما في هذا القول وهو قول ابن القاسم، وبعضهم قال الاستنابة إذا كان هناك حاكم عادل الأفضل الاستناب أن ينوبه الإنسان، وإلا الأفضل له أن يوزعها هو بنفسه. نعم. والاستنابة وقد تجب، وقد تجب الاستنابة، قد تجب الاستنابة إذا كان، إذا كان إذا أعطاها هو بنفسه سيطلب، سينجر عن ذلك منه على الفقير ومحمد، ويؤدي إلى أنه يسأل بها عن محمد مثلا، كان يعلم من نفسه أنه إذا أعطاها للفقير يريد بها أن يهنج عليه الفقير، ثم يريد بها منة على الفقير أيضا يستخدمه في بعض المسائل. نعم. فهنا تجب التنويب هنا. نعم. دون أن يذكر المنوب، دون أن يذكر صاحب الزكاة، دون أن يذكر صاحب الزكاة. نعم. وشيخنا الحين الزكاة إذا أعطاها الشخص هل يقول خذ هذه زكاة أو لا يقول؟ اختلف الناس في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فإذا كان المزكى عليه، مزكى عليه، إذا لم تبين له يعتبرها منة من المزكي سيسعى إلى مكافأته، فينبغي أن تبين له. وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وكره له حينئذ، وكره للمنوب حينئذ تخصيص قريبه، هو والله قريب المزكي، معناها زيد نوبه عمر فأعطاه زكاته ليفرقها، فزيد هذا لا ينبغي له أن يخص أقاربه، هو أقارب زيد، ولا ينبغي له أن يخص أقارب المزكي كذلك بالزكاة، ينبغي أن يعدل في توزيعها. حتى ولو كانوا من أصناف ثمانية، هم الأصناف ثمانية لكن لا يخصصهم، معناها لا يقصر الزكاة عليهم، ليس معناها لا يشركهم، هو يشركهم في الزكاة لكن لا يقصرها عليهم، معناها يعدل في توزيعها فقط، يعطي أقاربه ويعطي غير أقاربه. أما إذا كان كل سنة لا يعطي إلا أقاربه وهناك من هو أحوج منهم فهذا تخصيص. وكره له حينئذ تخصيص قريبه، تخصيص قريبه اللي هو النائب، تخصيص قريب النائب وتخصيص قريب المزكي. نعم. يكره للنائب. وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلا؟ بالنسبة للزوجة اختلف العلماء فيها، فهذا مذهب أحمد، رواية عن أحمد وطائفة من العلماء، أن الزوجة تزكي على زوجها، يجوز أن تزكي على زوجها. ومذهب طائفة أخرى من العلماء أن الزوجة لا يجوز أن تخرج الزكاة على زوجها، لا يجزئها ذلك. والمذهب الصحيح، وهنا الكراهة، هنا مذهب ابن قاسم قال بالكراهة، والمذهب الصحيح أنه إذا انتفى قصد منفعتها هي، مثلا إذا كانت تعطي للزوج لكي ينفق عليها نفقة حسنة ولكي يشتري لها الكماليات، تعطيه زكاتها، فهذا لا يجوز لأنها عادت عليها منفعتها. وإذا كانت لا تعطي لذلك لا يجوز. نعم. وكره. نعم. وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلها؟ نعم. إذن هو هنا قال بأنه على قول أنه يمنع، وعلى قول أنه يكره. وقول الكراهة نظرا مراعاة للخلاف، مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية. لأن هناك جماعة العلماء قالت بالجواز، فهم يرون ذلك الخلاف فيقولون لا يقولون بالمنع المطلق وإنما في رواية بالكراهة. في دليل شيخ في الجزئية هذه في دليل بالنسبة للمنع أطاع الزوجة لزوجها نعم، في حديث زوجتي ابن مسعود التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، قال لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلة وصدق صلة وصدق. نعم. وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلا؟ وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه. وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه. يجوز إخراج الذهب عن الورق، معناها إذا كان عندك نصاب من الذهب وأردت أن تخرج دينارا مثلا، يجوز أن تخرج مقابله من الدراهم. وإذا كان عندك نصاب من الفضة وأردت أن تخرج مثلا دراهم، يجوز أن تخرج مقابلها من الدنانير. نعم. وجاز إخراج ذهب عن ورق. ورق نقصد به الورق الفضة، ورق تقابل الفضة. وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة. وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة، معناها أنت الآن ستخرج 4 دنانير من الذهب، ستخرج مقابلها الفضة. هنا لا تخرج انطلاقا من أن الدينار الشرعي الدينار ذهبي تقابله 10 دراهم في الشرع، هذا أصلا في المعيار الأصلي للشرع أن الدينار تقابله 10 دراهم، لا، وإنما تنظر إلى القيمة الفعلية في السوق. هذه 4 دنانير الآن في السوق بالفعل كم تساوي من درهم؟ فإذا ساوت مثلا 20 درهم لابد أن تخرج 20 درهم. ثم إذا كانت هذه الدنانير مسكوكة، هذه الدنانير سكة وليست مجرد دنانير ذهبية، وإنما هي مسكوكة، معناها مصاغة في شكلها القابل للتداول، هذه أيضا تزيد قيمتها، في القيمة الزائدة أيضا أنت ستخرج 2-4 دنانير مسكوكة، يعني هي الدنانير التي عندك مسكوك، هذه أيضا القيمة. مثلا الدنانير غير المسكوكة مثلا قيمتها في السوق 15 درهما ستخرجها، ولكن إذا كانت الدنانير المسكوك قيمتها مثلا في السوق 35 درهم تخرج أيضا 35 درهم. أنا تنظر إلى القيمة الفعلية للدينار مسكوكا كان أو غير مسكوك، فتخرجه مقابلها من الدراهم، أو العكس إذا كنت ستخرج دنانير عن الدراهم تنظر أيضا إلى القيمة الفعلية للدراهم فتخرج مقابلها من الدنانير. نعم. نعم. وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة. بصرف وقته مطلقا معناها بصرف وقته معناها بسعره الحالي. وتنظر إلى قيمة السكة. تنظر إلى قيمة السكة. نعم. ولو في نوع لا صياغة فيه. لا صياغة. ولو في نوع. فأنا ولو في نوع واحد. أنا هذا طبعا النظر إلى قيمة السكة في النوعين. معناها أنت ستخرج أربعة دنانير مسكوكة، لأنك عندك الدنانير التي ستزكيه دنانير مسكوكة، ستخرج أربعة دنانير مسكوكة، قيمتها قطعا أرفع في السوق من قيمة الدنانير غير المسكوكة، فتنظر إلى القيمة الفعلية للدنانير المسكوكة وتخرجها من الدراهم، وكذلك العكس بالنسبة لي الدراهم، إذا كانت عندك الدراهم وستخرجها الدراهم. هذا بالنسبة لي النوعين، ولو في النوع الواحد معناها عندك فضة، عندك فضة ستخرج عنها دنانير، ستخرج عنها الفضة، ستخرج عنها دنانير، هذه ستخرج عنها دراهم، هذه الدراهم إذا كانت دراهم غير مسكوكة لا بد أن تخرج بقيمة الدراهم المسكوكة. مثلا الآن أنت عندك نص، عندك مجموعة من الدراهم المسكوكة، مجموعة من الدراهم المسكوكة، ستخرج منها مثلا 10 دراهم مسكوكة، لم تجد الدراهم المسكوكة، أنت ستخرج الآن من الدراهم غير المسكوكة، فتنظر إلى قيمة الدراهم المسكوكة. عندك مثلا أنت ستخرج 10 دراهم مسكوكة، لكن 10 دراهم مسكوكة قيمتها من غير المسكوكة 15 درهم، فأنت هنا إذا أخرجت من غير المسكوكة ستخرج 15 درهم. نفس الشيء بالنسبة للدنانير. نعم، في النوع الواحد. ولو في نوعين لا صياغة فيه. هو لا صياغة فيه، معناها الصياغة الصياغة بعد السكة، إذا صغت مثلا هذا الذهب أو هذه الدنانير صغتها في شكل معين، خواتيم أو قلائد أو شكل معين، هذه ما تقوم، هذه ما ينظر إلى قيمتها، وإنما ينظر فقط إلى زينة هذا الذهب وزينة هذه الفضة، ولا ينظر إلى قيمة الصياغة، قيمة الصياغة لا تحسب عليك. نعم. إذا أردت أنت عندك مثلا ذهب مصوغ أو عندك فضة مصوغة وبلغت النصاب، ستخرج عنها ما تنظر إلى قيمة الصياغة، إنما تخرج دنانير عادية دراهم عادية. نعم. لا صياغة فيه وفي غيره تردد. لا صياغة فيه اللي هو النوع الواحد. نعم. النوع الواحد معناه أنت الآن عندك قلائد من الذهب ستخرج دنانير عنها ما تنظر إلى قيمة الدينار المصوغ وتخرج مقابلها من الدنانير غير المصوغة، وإنما تخرج فقط مقابل ما عليك من الدنانير. وكذلك في النسبة للفضة. وفي النوعين التردد. أما إذا كان عندك الذهب، عندك قلائد من الذهب وتخرج عنها الفضة، تخرج عنها الفضة، هل تخرج دراهم تساوي الدنانير التي عليك بدون الصياغة، أو تخرج دنانير تساوي الدنانير التي عليك بزيادة سعر الصياغة؟ أنا إذا كانت عليك مثلا 4 دنانير وكانت قيمتها 40 درهما وكانت قيمة الصياغة 10 دنانير، فإذا قلنا بأنك تخرج بحسب الصياغة ستخرج 50 درهما، وإذا قلنا أنك تخرج بلا حسب الصياغة تخرج لا تنظر للصياغة تخرج 40 درهما عن 4 دنانير، يعني 4 دنانير قيمتها قيمتها 40 قيمتها 40 درهم والصياغة قيمتها 10 دراهم 10 دراهم. فإذا قلنا إنك تخرج بحسب الصياغة ستخرج 50 درهم. وإذا قلنا إنك تخرج بلا حسب الصياغة ستخرج 40 درهم. في غيره تردد لا كسر مسكوك إلا لسبكين ووجب نيتها. نعم لا كسر مسكوك معناها لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكسر مسكوك لا يكسر مسكوك لا يكسر مسكوك إلا لسبك إلا لسبك معناها المسكوك لا يكسر لا كسر لا كسر مسكوك لا كسر مسكوك معناها لا يكسر لا كسر مسكوك إلا لصياغة زيد شوي لا كسر مسكوك إلا لسبك إلا لسبك نعم زيد ووجب نيتها لا كسر مسكوك إلا لسبك معناها لا يكسر مسكوك مسكوك من أجل الزكاة إلا إذا كان إلا إذا أريد سبكه لا كسر مسكوك مسكوك إلا لسبك إلا إذا أريد سبكه معناها صياغته إلا لسبك لا كسر مسكوك معناها لا يجوز كسر المسكوك لا يجوز كسر المسكوك إلا لسبكه. المسكوك من الذهب والدنانير والدراهم هذا لا يجوز كسره إلا إذا كنت ستسبكه معناها تصنع منه صناعة شعب عينها. لا كسر مسكوك إلا لسبكين ووجب نيتها ووجب نيتها وجب على المزكي أن ينوي الزكاة إذا أراد أن يخرجها فلا بد فيها من النية كسائر العبادات إنما الأعمال بالنيات. نعم وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه وهذه فيها مذاهب عند العلماء. هذا المذهب مذهب مالك من رواية ابن القاسم أنها تفرق بموضع الوجوب أو قربه ولا تنقل إلا إلى أحوج وإذا نقلت إلى أقل حاجة ففي هذه الحالة إلى في هذه الحالة لا تجزئ. إذن الأصل أن تفرق بموضع الوجوب ويمكن أن تنقل لصاحب الحاجة الأشد أو ينقل بعضها. المذهب الثاني أنها يجوز أن تنقل مطلقا يجوز أن تنقل أن المسلمين سواسية فيها ويجوز أن تنقل. المذهب الثالث أنها لا تنقل إلا إلى الأقارب إلا إلى الأقارب. المذهب الرابع أنها لا تنقل إلا إلى مسافة قصر لا تنقل أكثر من مسافة القصر يمكن أن تنقل فيما دون مسافة القصر وما زاد على مسافة القصر لا تنقل له. وأصح المذاهب أنها يجوز أن تنقل إذا نقلت إلى من هو أحوج إذا نقلت إلى من هو أحوج. نعم وجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه أو قربه. نعم إلا لأعدم فأكثرها له بأجرة إلا لأعدم كما قلنا هذا هو المذهب الصحيح هو مذهب مالك هو أصح المذاهب. إلا لأعدم معناها إلا نقلها لأعدم فيجوز إلا إذا نقلتها لأعدم معناها لأشد حاجة لأشد حاجة فإن ذلك يجوز. أكثرها له وأكثرها ينقل أكثرها له بأجرة من الفيء. بأجرة من الفيء معناها الآن في موضع المزكي عنده محتاجين في موضع زكاته، لكن في غير موضع الزكاة مما قرب منه يوجد من هو أحوج من محتاجي موضع الزكاة، ففي هذه الحالة ينقل إلى إلى من هو أشد حاجة أكثر هذه الزكاة. كيف ينقل؟ يصرف على النقل يؤجر السيارات التي سينقل فيها تنقل فيها الزكاة، يؤجرها بيت مال المسلمين، يصرف عليها من الفيء مال العامل المسلم. نعم. إلا لأعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء، وإلا بيعت واشتري مثلها. نعم. وإلا بأن لم يصرف عليها بيت مال المسلمين أو لم يكن موجودا تباع ببلد الوجوب ويشترى بها مثلها في بلد الأعدم في بلد الأحوج وتؤدى له. نعم. وإلا بيعت واشتري مثلها كعدم مستحق كعدم مستحق. كذلك إذا كان أرض المزكي لا يوجد فيه لا يوجد فيها مستحق، أرض من الأغنياء لا مستحق فيها، ففي هذه الحالة تنقل الزكاة، وتنقل أيضا بأن يصرف عليها بيت مال المسلمين، فإذا لم يصرف بيت مال المسلمين تباع كذلك ويشترى بها مثلها في مكان ليس توزع فيه. نعم. كعدم مستحق أقدم ليصل عند الحول أنا في هذه الحالة إذا أردنا نقل الزكاة إلى الأحوج أو إلى المستحق ولا يوجد مستحق لها بموضع الزكاة، في هذه الحالة ينبغي للمزكي أن يقدم زكاته عن الحول بفترة تكفي لإيصال الزكاة في وقت الوجوب إلى مستحقها. وقدم لي ما هو وقدم نائب الفاعل وقدم المال الزكوي عن الحول. وقدم ليصل عند الحول وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قرضه أو نقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير مستحقين وتعذر ردها إلا الإمام. نعم. قال قل وإن قدم معشرا إذا قدم معشرا معناها قدم زكاة زرع أو نخل، قدم زكاة شيء من الزروع أو الثمار أو الحبوب. نعم. معشرا أو دينا أو قدم زكاة الدين قبل قبضه أو عرضا قبل قبضه عرضا من عروض الاحتكار قبل قبضه. نعم. أو نقلت لدونه أو نقلت الزكاة إلى أناس أقل حاجة من بلد الزكاة. نعم. أو دفعت باجتهاد لغير مستحق أو اجتهد المزكي فدفعها لشخص ظنه اجتهادا معناها لم يتحقق ظنه اجتهادا من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهل الزكاة. وتعذر ردها إلا الإمام نعم زيد شوي. إلا الإمام أو طاع بدفعها لجائر أو طاع بدفعها لجائر أو هو أيضا قبل أن يدفعها لشاعر طلبها منه. هناك رجل شاعر ويعرف فيه الجورة، سواء كان واليا أو غيره، فطلبه الزكاة ودفعها ودفعها إليه طوعا، معناها لم يجبره على ذلك أيضا. نعم، هذه صور أخرى، هذه الصور كلها لا تجزئ فيها. نعم. وتعذر ردها إلا الإمامة، إلا الإمامة، الإمام إذا دفعها للإمام، إذا دفعها للإمام لا لا لا لا يأذن بها، لا لا لا لا تجزئه بعد. على كل حال إذا دفعها للإمام تجزئه. نعم. الإمام إذا دفعها للإمام تجزئه، لكن المقصود هنا أن الإمام إذا اجتهد فيها ودفع على غير المستحق في هذه الحالة تجزئ. نعم. وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدونهم، زيد شوي لين توفى الصور سنوضح، ودفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجزي. أطاعها لجائر في صرفها، معناها الجائر الذي يعلمه هو أنه سيجور في صرفها، لن يعدل في صرفها، سيعطيها لغير المستحق أو سيوثر غير المستحق. في هذه الحالة لم تجزي في هذه الصور كلها، طاع بها معناها أعطاه طاعا. هذه الصور ما هي؟ الصور التي لا تجزي فيها الزكاة أو أو أو أو دفع القيمة. قدم مؤشرا، الصورة التي تجزئ فيها الزكاة. لا. إذا قدم زكاة الحبوب والثمار عن الحول، عن عن عن عن الحصاد يعني. قدم زكاة الحبوب والثمار عن الحصاد، أو قدم زكاة الدين عن قبضه، أو قدم زكاة عرض الإدارة عن قبض نقده، أو أو نقلها لمن نقلها من بلد الأحوج إلى بلد المحتاج، نقلها من بلد الأحوج وهو بلد الزكاة إلى بلد المحتاج وهو بلد غير الزكاة. نعم. أو دفعها باجتهاد خاطئ إلى غير المستحق. نعم. أو وتعذر ردها في الحالات كلها. نعم. أو طاع بدفعها لجائر، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها، أو بقيمة، أو بقيمة، أو دفعها بالقيمة ما دفع عين عين المواد. نعم. في هذه الصور كلها لا تجزئ إلا في حالة واحدة. نعم. إذا دفعها للإمام واجتهد الإمام فدفعها لغير المستحق، في هذه الحالة تجزي. وفي هذه الصور كلها يجب أن يستردها، يجب أن يستردها إذا دفعها قبل الحصاد، ويجب أن يستردها إذا دفع زكاة الدين قبل القبض، ويجب أن يستردها إذا دفع زكاة العروض المدارة المحتكرة، يعني زكاة العروض المحتكرة قبل قبض ثمنها، ويجب ردها استردادها إذا دفعها إلى غير المستحق بالاجتهاد، ويجب استردادها إذا دفعها إلى والم سيظلم في توزيعها، ويجب استردادها إذا دفعها قيمة. في كل هذه الحالات يجب الاسترداد، فإذا تعذر الاسترداد لم تجزئ، لا بد أن يخرجها مرة أخرى، إلا إذا صرفها إلى إمام المسلمين واجتهد إمام المسلمين ودفعها لغير المستحق، فهي حالة هذه تجزئ. نعم. أطاع بدفعها لجائر، أطاع بدفعها معناها دفعها لجائر طوعا. إيه. طوعا معناها لم يجبره، إذا أجبره ما كان جائرا، ما كان إماما وواليا وأجبره فتجزئ حينئذ. نعم. أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجزي، لا إن أكلها أو نقلت لمثلهم أو قدمت بك شهرين في عينين وماشية. نعم. لا إن أكره. أما إذا أكرهه الظالم والإمام الجائر على دفعها له فدفعها له وهو يعلم أنه ظالم وجائر ولن يعدل فيها فتجزئه حينئذ. لا إن أكره إذا أكره تجزئه. لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو نقلت لمثلهم أو نقلها من مكان الحاجة إلى مكان حاجة مساوي، نقلها من بلدها من بلد الزكاة إلى مكان بلد يساوي هذا البلد في الحاجة، هذا أيضا تجزي. أو قدمت بك شهر في عين وماشية، أو قدمت بك شهر، إذا قدمها بك شهر معناها شهرين لكن ما يقدمها أكثر من ذلك، يقدمها مثلا شهرين بك شهر في ماشية في عين وماشية يجوز ذلك، معناها في العين والماشية خاصة، وأما الحرف فلا يجوز أن تقدم فيه. نعم. في العين والماشية خاصة. نعم. العين اللي هو الذهب والفضة والماشية. نعم. فإن ضاع المقدم فعن الباقي. فإن ضاع المقدم فعن الباقي، معناها إذا قدم الإنسان الزكاة عن الحول وأرسلها مع رسول ثم هتف عليها الرسول وقال زكاتك ضاعت أخذت مني وسقطت علي في الطريق ضلت ضاعت، في أي حال ماذا يفعل؟ يخرجها مرة عن الباقي. عن الباقي طبعا يخرجها عن الباقي، معناها الآن مثلا هو كانت عنده 125,000 فأخرج زكاتها، كانت عنده 1,000,000 مثلا أخرج زكاته اللي هي 25,000، خرج زكاته عندما أخرج زكاته ضاع هذا، هاي 25,000 ضاعت، فإنه يخرج من 975 يخرج زكاته 975. نعم. هذه شيخ خاص في الصورة فإن ضاع المقدم ولا حتى نعم لا خاص بالتقديم في صورة التقديم. نعم. أما إذا حال حولها نعم حال حولها وأديتها إلى أمين وضاعت لم تفرط فقد سقط عنك. نعم. فإن ضاع المقدم فعن الباقي. وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت. وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء، أنت الآن وجبت عليك الزكاة، وجب عليك أن تخرج حقة من الإبل والإبل ليست فيها حق وليست فيها جذع وليست فيها ابن اللبون بنت لون، فهنا أنت ستبحر عن الحقة تشتريها، ما وجدت حقة بحثت عنها ولم تجدها بعد حلول الزكاة، فأثناء بحثك عنها الإبل هلك نصفها هلك نصفها، أو أنت أصلا ستخرج على الصعب، أنت أصلا ستخرج بنت مخاض، بنت مخاض، فهلكت الإبل ولم تبقى لك إلا أربعة، إلا إلا إلا أربعة منها، في هذه الحالة ما عليك زكاة. وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء، لم يمكن الأداء سقط. نعم سقط. كعزلها فضاعت. كعزلها فضاعت. كذلك إذا عزلت الزكاة بالفعل وجعلتها مستقلة بعد أن حال الحول وأخرجتها وجعلتها في شيء مستقل حفظتها حفظا عاديا، يعني لم تفرط في حفظها وفصلتها نهائيا عن مالك، إذا ضاعت لا شيء عليك، لا تخرجها مرة ثانية. يعني واحد مثلا أخرج زكاة الحبوب يعني وعزلها في مكان نعم احترق أي نعم ما ليس عليه أن يخرجها مرة أخرى ليس عليه يعني مفرط وضعها في مكان أصلا لم يفرط لا إن ضاع أصلها لا إن ضاع أصلها إذا ضاعت أصلها وبقيت هي لا تسقط أنت الآن أخرجت الزكاة وضعتها في غرفة خاصة والأصل اللي أنت زكيت ضاع تلف هنا لا تقول أنا إذا سأسترد الزكاة لأن مالي ضاع لا في أي حالة لا تسترد حتى وين أصبح محتاجا حتى وين أصبح محتاجا لأن هذا المال الآن ليس له هذا المال للفقراء وعزله لهم هو أمانة عنده فقط حتى يوصله إلى الفقراء نعم لا إن ضاع أصلها لا إن ضاع أصلها وضمين إن أخرها عن الحول وضمين إن أخرها عن الحول اختيارا إذا أخرها عن الحول اختيارا وتلف المال بعد ذلك مثلا هو وجب عليه زكاة وجبت عليه زكاة في العروض مثلا سيخرج عنها 10,000 فأخر اختيارا عن نهاية الحول أخر الإخراج اختيارا جاء الحريق فمحق ما في المحل ولم يبقى عنده شيء في حالة هو في ذمته الزكاة متى وجد شيء يخرج الزكاة كأنها دين في ذمته وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا أو أدخل عشره مفرطا أو العشر الذي أخرج من الحبوب والثمار أدخله في ماله هو مفرطا ما أدخله محصنا إذا أدخله لكي يحصنه لا يضمن لكن إذا أدخله تفريطا منه يضمن نعم أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا لا محصنا لا محصنا لا محصنا لا محصن وإلا فتردد وإلا بأن أدخله محصنا فذلك فيه تردد فيه تردد فيه قولان نعم وأخذت من تركة الميت وإذا مات ميت وقد وجبت عليه الزكاة قبل موته وجبت عليه الزكاة تؤخذ من تركته ونعم فيها مذاهب في الحقيقة مذهب أنها تؤخذ من تركته على كله سواء فرط أو لم يفرط ومذهب أنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط وإذا فرط تكون كالوصية تخرج من الثلث المذهب الثالث ومذهب أبي حنيفة المذهب أنها تخرج على كل سواء فرط أو لم يفرط هذا مذهب الشافعي وأحمد ومذهب أنها تخرج إذا أوصى مثلا لم يفرط كأن أوصى بها إذا لم يفرط تخرج وإذا فرط وأوصى بها تكون كالوصية ومذهب هذا مذهب مالك مذهب أبي حنيفة أنها على كل وصية وتخرج من الثلث فقط. نعم بالنسبة لإخراج يا شيخنا بالنسبة هو في والباب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون هي داخلة في هذا لا هي داخلة في الدين الدين ثم ديونه مدين. يعني هي الحين في الترتيب إخراج الزكاة إذا توفي إذا هلك هالك وعليه زكاة. يعني لا تخرج الأشياء المتعلقة بالعين. تخرج أولا الرهون والأروش ما كان متعلقا بالأروش والرهون ثم تكفينه وتجهيزه ثم بعد ذلك دين. نعم. وأخذت من تركة الميت وكرهن. وكرهن من منعها تؤخذ منه كرهن. وفيه مذهبان مشهور في البخاري مشهور أن أبو بكر رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة إلى أن أخذها منه. وحديث الحديث مشهور في البخاري لو منعوني عناقا في الرواية عناقا كانوا يفعلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأيضا أجمع الصحابة على ذلك لكن اختلف العلماء هل تؤخذ منه فقط أم تؤخذ منه وشطر ماله. قال جمهور العلماء على أنها يقاتل عليها وتؤخذ منه رغم أن فيه لكن لا يؤخذ منه لا يؤخذ الزائد على الحق لا يؤخذ شيء زائد عن الزكاة. وذهب أحمد وطائفة من العلماء إلى أنه لأنها تؤخذ منه قهرا ثم يؤخذ منه شطر ماله. وذاك استدل بحديث حديث فمن منعها فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. نعم. والصحيح أنها تؤخذ فقط. نعم. وكرها وإن بالقتال. وكرها وإن بالقتال ما تقدم رغم أن به وإن بقتال وإن أدى ذلك إلى قتاله. نعم. والحين كيف يصنع هؤلاء الذين لا يؤذونه لا يكرهون ولا يؤذون هؤلاء لا يخافون شيئا لأن الذين سيقيمون عليهم هذا الأمر غائبون. الحين ما أكثر الأغنياء وما أكثر الفقراء. صحيح. لو كان الأغنياء الآن في العالم الإسلامي يؤدون الزكاة لما وجد فقير في العالم الإسلامي. يعني الإمام هو الذي يكرههم على إخراجها. نعم. والذي يكرههم على. يعني الحين يجوز لولي الأمر أن يكره الأغنياء الذين يخرجون الزكاة أموالهم على إخراجها. يجب عليه. يجب عليه. يجب عليه. وكرها وإن بقتال وأدب. وأدب. نعم تؤخذ منه كرها ولو بالقتال ويؤدب بعد ذلك أيضا. تؤخذ منه بعد أخذها منه يؤدب بالحبس وبالضرب حسب ما يراه لما. نعم. ودفعت للإمام العدل. إذا كان هناك إمام عدل عادل تدفع إليه وهذا هو مذهب أكثر العلماء على أن الإمام إذا كان عادلا تدفع إليه. وبعض العلماء قال بأنها تدفع أن الأفضل أن تدفع مباشرة إلى الفقراء. وبعضهم قال فصل وهو رواية عن مالك أن الأموال الظاهرة زكاتها تدفع إلى الإمام والأموال الباطلة زكاتها لا تدفع إلى الإمام ولو كان عادل. نعم. ودفعت للإمام العدل وإن عينا. وإن عينا ولو كانت عينا معناها مالا غير ظاهر. نعم. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح. إذا غر عبد بحرية معناها هي الشرط في صرف الزكاة للفقير أن يكون حرا. وللمسكين أن يكون أخر. فإذا جاء عبد مملوكا لسيد معين وقال إنه حر فدفعت إليه الزكاة على أساس أنه فقير حر، إذا علم بذلك تكون بمثابة الجناية، معناها جناية في رقبة العبد، إن شاء المزكي إما أن يؤدي يفتديه سيده أو يأخذه المزكي في الجناية، يأخذ العبد في جنايته يملكه أو يفديه سيده فيؤدي عنه الجناية. وشيخنا إذا كان هذا العبد مكاتب وغر في هذه المسألة وأخذ الفلوس وأعطاني سيدي أصبح حر؟ لا، المكاتب على قول جماعة من العلماء أنها تدفع له، أقول جماعة من العلماء أنها تدفع للسيد مثلا لكي يصبح المكاتب حرا، هذا عن جماعة من العلماء. مالكية يشترطون أن تدفع في عبد كامل العبودية ليس فيه شائبة رق، لكن بعد عند بعض العلماء أن المكاتب يمكن أن تدفع على يدفع السيد كالإمام أحمد، يمكن أن يدفع للسيد ما تبقى من نجومه، فإذا كان سيأخذها لنجومه يكون هذا مذهب من مذاهب العلماء، إذا كان أخذها ودفعها للسيد في نجومه هذا مذهب من مذاهب العلماء. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح. على الأرجح. وزكى مسافر ما معه. المسافر يزكي ما معه من من من المال الزكوي، يزكيه. نعم. كمثلا التاجر من هؤلاء التجار الذين يتجرون عندهم تجارة، يشترون من مثلا بلدان مختلفة ويبيعون، إذا كان واحد منهم سافر لشراء التجارة يزكي إذا حال عليه حوله في السفر. نعم. وزكى مسافر ما معه وما غاب، يعني يزكي ما معه وما غاب، يزكي ما معه من المال وما غاب يخرجه. يعني مثلا هو الآن ذهب إلى الصين ليشتري بعض البضائع، تاجر من هؤلاء تجار البضائع، واشترى كمية من البضاعة، لكن عنده أيضا بعض البضاعة في بلده، فيجمع الجميع ويزكيه. وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة. معناها إذا لم يكن هناك مخرج يخرج عنه الزكاة فيما غاب عنه في بلده الغائب عنه، وعنده في بلده مال زكوي، فإذا كان هناك مخرج يخرج عنه الزكاة يتولى عنه إخراج الزكاة لا يزكي إلا ما عنده، ولا ضرورة إذا كان أيضا هناك لا يحتاج هو لهذا المال، ومثلا عنده من المال ما يكفي لدفع الزكاة ولا يورثه ذلك حاجة في المال، فإذا كان إذا دفع هذا المال في الزكاة يحتاج للمال حاجة ملحة، في هذه الحالة لا يطلب منه أن يزكي عنها. والآن عنده مثلا بضاعة قيمتها 100,000 مثلا، وعنده في بلده بضاعة قيمتها 10 ملايين، 10 ملايين ستخرج عنها كم؟ ستخرج عنها 250,000. 250,000. إذا كان عنده مثلا هو في بلده عنده فقط 100,000 البضاعة التي معه 100,000 فقط، هو ما يستطيع أن يخرج الزكاة عن الغائب، لأن الغائب زكاته 250,000. أو هو عنده فقط في بلده 4 ملايين، لكن إذا أخرج هذه المئة ما بقي عنده شيء يحتاجه. أو عنده فقط 3 ملايين، لكن إذا أخرج 75 ما يبقى له الكافي كافي لحاجته. في الحالة ما يجب عليه إخراج ما غاب، إخراج عما لا يجب عليه إخراج الزكاة عما غاب، إنما يخرجها عما حضر فقط. نعم. وزكى مسافر ما معه وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة. ولا ضرورة، معناه لم يكن هناك مخرج يخرج بالنيارة عنه، ولا ضرورة، ولا يؤدي ذلك إلى حاجته هو الملحة. نعم. انت شيخنا هذا. فصل يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف. هنا سيتكلم عن زكاة الفطر، وزكاة الفطر الأصل فيها من القرآن قول الله تبارك وتعالى قد افلح من زكاها، عموم قوله تعالى قد افلح من زكاها قد خاب من دساها، وقال الله تبارك وتعالى سيجنبها الأشقى الذي قال أيضا آية أخرى، هذه أيضا من الآيات قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والآية الأخرى أيضا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وكذلك عموم آيات الزكاة، عموم آيات الزكاة، لأنها تتناول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأنها هي كذلك تطهر النفس وتزكيها. ثم أيضا في إشارة في نهاية في قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ويتكمل العدة ويتكبر الله على ما هديكم، تكبر الله على ما هديكم من تعظيم الله وتكبيره هو إخراج زكاة الفطر. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فلا صدقات ما تناله هي بذاتها وإنما يناله التعظيم فقط. وكذلك إذن هذا وما بالنسبة للسنة، فالأصل فيها من السنة هو حديث ابن عمر عند الشيخين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفي حديث ابن عدي حديث الدارقطني، حديث الدارقطني قال وابن عدي كذلك قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم عن التطواف. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه. وحديث ابن عباس كذلك عند ابن ماجه وغيره قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو من الرفث واللغو من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أو في حديث ابن عمر سنان الفقرة قال وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة وغيرها من الأحاديث. نعم. قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.